لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أيام لا تعوض، وهو برنامج إيماني لإحياء أعظم أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة. وإحنا كنا قطعنا شوط في البرنامج، خدنا من أول أيام لا تعوض، وبعدين الشيخ بدأ يتكلم كيف نعيش هذه الأيام. كان أول حاجة توبة، بعدين شكر الله سبحانه وتعالى، ثم الدعاء، ثم لا تتدنس في زمن الطهر والاهتمام بالعبادات خاصة الفرائض، وخذنا منها الصيام، والنهاردة هنأخذ الصدقات. من الحاجات الخطيرة اللي في الصدقات مضيعانة، في عبادات كده احنا مش بندي حقها، زي الدعاء. يعني الدعاء أرحمك الله، الدعاء ده من العبادات المغضوم حقها عندنا، احنا الدعاء، ده صعب جدا وقليل جدا، ومفيش تركيز، مفيش إخلاص. يعني كلنا فاكر ان ساعات الإجابة هي مركزة بس فين؟ في يوم الجمعة، فكله بيحاول يوم الجمعة. وطبعا كل يوم الجمعة لما بيروح يصلي الجمعة بيرجع يأكل الطعمية والفول، يدخله في الغيبوبة، فعلى ما يفوق بيبقى امتى؟ بعد العشاء. كلها فالنهاردة فعلا احنا عايزين نرجع برضو من العبادات المخدوم حقها الصدقة. الصدقة احنا مش مدين حقها، يعني كتير مننا فاكر ان قضية الصدقة طالما انا بقدرش، يعني طالما ان الفلوس بتاعتي انا مرتب بيجي ادوب بدفع الايجار والكهرباء والميه والغاز وباكل انا والعيال، واحيانا بيفضل حاجه كده، فطبعا لازم اشيلها، انا عندي مصاريف مدارس وعندي شنط وعندي عيد وعندي، واحنا ما بيفضلش. فطالما احنا ما بيفضلش او بيفضل قليل، فانا ما بفكرش في موضوع صدقه نهائي. وبرضه من اسوأ الافات ان انا إيه، انا ناس اصحابي في الشغل بيثقوا فيه، فمعهم زكاة مال، خد طلع دي، خد طلع دي، فأنا بقيت اعتمادي كله على أن أنا إيه؟ بسيط، لكن أنا ما بعملش حاجة. يعني أنا أعرف واحد فقير، أعرف واحد غني، أروح أخد من الغني وأدي مين؟ الفقير، لكن أنا ما بدفعش. فالنهاردة محتاجين إن ما تبقاش القضية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة جهد المقل. جهد المقل انك انت تبقى دخلك القليل واللي معاك ما بيكفكش، بالعافيه بيكفيك، بل بالعكس احيانا بتستدين، وانت بتستدين انت بتتصدق. يعني دي من الحاجات المهمه، انك انت حتى لو كنت مديون، هل الانسان وهو مديون يتصدق؟ اه يتصدق، وربنا يسدد دينه. والقصه دي انا حكيتها كتير وانا بحب احكيها، ان الراجل كان، هو كان سعودي وكان مديون، مديون على طول، مرتبه ما بتكفوش والديون عماله تزيد. فراح مره قعد واحد صاحبه فقال له: انا مديون وديوني بتزيد وشغلي هو مرتبي ما بيكفيش اي حاجه، اعمل ايه؟ قال له: تصدق. فراح لمراته، فمراته قالت له: طب ما نجرب. فأول شهر تصدق بمئة ريال، ويقول لأول مرة في حياتي، أنا إيه؟ أستلفش. خلال سنة، واحدة كان هو سدد كل ديونه وبقى معه فائض. كانت واحدة بتحكي حكاية بتقول إنها راحت عند واحدة صاحبتها، فلقت المستوى اللي هي عايشة فيه مش مستواها. يعني بتقول: أنا عارفة صاحبتي وعارفة جوزها وعارفة دخلهم وعارفة حياتهم وعارفة الدنيا وعارفة كل حاجة، عارف البراني والجوال، فأنا عارف كل حاجة. فأنا قلت لها: معلش، أنا أختك وحبيبتك وأنا هسألك بصراحة. قالت لها: آه. قالت لها دخلك ومستواك ما يعيشكش الفرش بتاع بيتك ده، ما ينفعش مع دخلك. اللبس اللي انت لابسه ده ما ينفعش مع دخلك. الحياة يعني انت بتروح عند واحد، ففي واحد بيجيب لك كوبايه شاي، لكن في واحد بيجيب لك كاتو، في واحد بيجيب لك بوتيفور، في واحد بيجيب لك مش عارف ايه، فتفرق. في واحد بيجيب لك كوبايه شاي في كوبايه معفنه، وفي واحد بيجيب لك كوبايه شاي في فنجان صيني، فتفرق. فقلت لها بصي انا هقول لك على السر، احنا تعبانين وما كناش لاقيين ناكل، واحنا ربنا فتح علينا باب الصدقات، فمن ساعه ما فتحنا باب الصدقات وانت شايفه الدنيا كده، فانت مليون تصدق زي كده. يعني اي واحد النهارده اتكلموا على الاضحيه اول حاجه يقول لك ايه؟ مش واضح ما جيب منين 10000 جنيه. طيب الاضحيه دي من ايه؟ من شعائر ايه؟ شعائر الله جل جلاله، ودي من تعظيم شعائر الله. لو كلنا سيبنا الاضحيه بدعوى ان احنا ما معناش، واحنا كده كده حضرتك الاضحيه ب 10000 صح كده؟ اللي عنده ولدين بس في مدرسه خاصه بيدفع كام؟ اشمعنى؟ مراتك لو حبت تغير الانتري بتدفع كام؟ لو حبت تصلحه بس بتدفع كام؟ وتقعد لي يومين من الشغل اجازه. فهي كده يعني ايه؟ انا برضو انا يمكن القرار بتاع ارتفاع الاسعار ده كانت الفتره الاجابيه ما استحملتش ان احنا نستعيد، فالسنه دي عديها، لكن السنه كان لازم اكون مستعيد، اعمل جمعيه، احوش، استلف واسدد، حتى لو السنه دي استلف واسدد. ليه؟ لان دي ومن يعظم شعائر الله فانها من ايه؟ من تقوى القلوب، او شوف لي صرفه يا شيخ. وربنا سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله من التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فما بيبقاش اول قرار انا مش هعمله. لا انا هعمله لحد ما يوصل الامور الى الاستحاله وبعد. فانا دايما ما كنت بقول لهم دايما كده، لما يبقى عندنا مفاضله او مقارنه، فدايما احنا اول قرار بناخده نعمل ايه؟ احنا نضحي بالايه؟ بالشق الشرعي، نضحي بالشق الديني. لا انا اول قرار ان انفذ. الشيخ بيقول الصدقه ترضي الله. ايه وجه ارضاء الله في الصدقه؟ الوجه ده جميل يا شيخ. خلاص ايه هو الوجه؟ يعني حاجه عجيبه. ان ربنا سبحانه وتعالى جبل النفس على حب الفلوس. يعني حضرتك معك 1000 جنيه في المحفظه، حضرتك تحب تطلع منهم؟ حدش بيرد ايه؟ حضرتك تحب يزيد ولا يقل؟ يزيد. حضرتك ال 1000 جنيه موجودين. حضرتك احيانا بتبقى معاك ال 1000 جنيه وتيجي راكب الميكروباص، فايه اقصى امانيك انك انت تعرف حد ايه؟ يعرفك عشان ايه؟ يدفع لك الاجر. عشان ما تصرفش، عشان احيانا بتبقى طالع من معاك 200 جنيه في صحيح جيبك، فانت مطلع ال 200 جنيه وانت مقرر ان اخر احتمال انك انت تفكها. فانت بتروح الشغل، مين اللي عازمنا يا رجاله؟ عشان ما تدفعش. ماشي؟ فالنهارده هي دي تركيبه النفس البشريه. ربنا سبحانه وتعالى قال: لو تحبون المال حبا جما وانه لحب الخير ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى من تربيته لعبيده انه بيخليك الصفه الجبليه فيك انك انت ايه؟ تحب، وبعدين يطالبك بمخالفه ما تحب. فيقول لك ايه؟ ان اكثر طاعه امر الله بها في القران هي الصدقه. ليه؟ لان فعلا هي كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنه امه المال. والنفس ما يحس على الصدقه لحد ما وصل الامر لشقه تمر. فاصبحت التركيبه البشريه ان ان ان الصدقه ترضي الله عز وجل. ليه؟ لانك انت بتخالف ايه؟ طبيعتك التركيبه البشريه بايه؟ الطبيعه الجبليه. زي كده ربنا سبحانه وتعالى قال اول حاجه ليه؟ زين للناس يحبه اول شهوه ايه؟ النساء. وبعدين قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى اول شهوه ايه؟ النساء. واول امر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وربنا قال كده ولا تقربوا الزنا. ما تبصش. ما اول حاجه بريد الايه؟ العين وبريد القلب. فاول حاجه فالنهارده الصدقه تطفي غضب ربنا، لانك انت بتخالف طبيعتك اللي بتحب الفلوس. عشان كده هتلاقي دايما اعلى الناس مكانه وقدرا ها الايه الرجل الايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه والرجل اتاه الله علما واتاه ايه الحاجه الوحيده اللي سيدنا مسلم يتكلم عنها في كل ده ايه المال. مش معنى لان اكتر حاجه ها اكتر يعني لما تيجي تمسك كده تمسك اي احد يعرف اي اخ انتكس يلف كده ويدور عليهم هيلاقي دايما مشكلته فين؟ في الفلوس. فعشان كده هي دي اكبر فتنه. فالرجل محمد بن مسعد كان بيقول ايه؟ كن ملكا في الدنيا والاخره. قال ايه؟ كن ملكا في الدنيا والاخره. قيل كيف ذلك؟ قال اذهب في دارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده أتريد أن يحبك الله؟ قال نعم. قال اذهب في الدنيا. ودي اللي ضاع منها ان احنا فعلا ان احنا فاهمين ان احنا الزهاد. لا انت مش زاهد بمزاجك. الصدقة فعلا تأثيرها فوق الخيال وتطفئ الخطيئة. يعني ايه؟ يعني تعبير التعبير صدقة السر تطفئ غضب الرب. الغضب ده كأنه ما بيقولوا كده ان الغضب ده عبارة عن نار مشتعلة. فتطفئ غضب الرب. يعني ايه اللي وصل الطاعة ان هي الطاعة زي دي تطفئ غضب الرب؟ لان انت بذلت مجهود. يعني عشان تطلع يعني سيدنا ابو بكر عشان يقدر يوصل ان هو يطلع كل ماله دي حاجة كبيرة وما هي السهل. وما تتخيلش ما تتخيلش ان حد يعمل. حتى هم العلماء بيقولوا يوسف له قالوا لمن كان قلبه يتحمل ذلك. اما غير كده لا. وتحفظك من مصارع السوء. وتحفظك من ايه؟ السوء. حديث بتاعها ايه؟ كمل. تخلي عندك لا احنا عايزين مصارع السوق. صدقه تقل صدقه السر او اللي او المعروف يقل الافات والهلاكات ومصارع السوق. صح كده؟ صح. وصدقه السر تطفئ غضب الرب. صنع المعروف تقي مصارع السوق. صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء. صنع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ثانية تامر احنا قلنا الحديث مش كده؟ الحديث النص اللي أنا عايزه احنا قلت لكم عليه. الحديث صنع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. احفظ بقى كده بتاع محمد قول. طيب ها والآفات والهلكات. الآفات اللي هي ليه؟ أمراض. والهلكات مصايب. مصايب المهلكة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. حفظت؟ قول. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ها قول يا محمد. والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ماشي. قلنا إيه الحديث ثاني شخرج؟ طيب ولن تستجلب نعم الله. ولن إيه؟ تستجلب نعم الله. ولن تدفع نقم الله وعقوبته بمثل الصدقة والإحسان الخلق. إزاي تستجلب النعم بالصدقة؟ نعم. ولئن شكرتم لأزيدن. ما هي ما بترجعش الواحد، ما بترجعش واحد، الواحد بيرجع عشر. صدقته بايه؟ بعشر امثله. وان ما كانتش زهره، يعني دلوقتي حضرتك عندك ولد زي ده، فحضرتك عايز تصلحه، من احسن الوسائل انك تتصدق، فربنا يصلح لك ابنك ده. قد تكون احسن بكثيرا من ايه؟ من صدقتك. يعني حاجه تقي مصارع السوء. معلش مش عارف في ايه الناس. انا قلت لكم قبل كده ان كان معايا، انا معايا اخ متصدق في السعوديه. الاخ ده هو ربنا فات عليه في الباب ده بالصدقه بس. فهو كنت مره عمره، كل مره عمره بيجي يقعد معايا يقول لي بص انا ربنا فات عليا في الباب ده. بيقول لك انا في شغلانتي في السعوديه، كنا احنا مجموعه في الشركه قررت تصفينا كلنا، فقالوا لي تقعد بس بشرط نزل مرتبك نص، اقل من النص. فبيقول لك طبعا الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اقصها ايه؟ ما انا مش هينفع الايجار ولا الغاز ولا الميه ولا الاكل، الصدقه. فقال لك اي حد عاقل مكان هيعمل ايه؟ فقال لك انا قررت مش هنزل الصدقه زي ما انا. يقول لك رجعوني تاني بمرتبي و و و وانا ما حسيتش ان في حياتي حاجه ناقصه. وانا كنت بقول امبارح القضيه مش في كم الفلوس. القضيه مين؟ مش في كم الفلوس، القضيه فين؟ في البركه. ربنا لما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قالش فلوس. الفلوس ممكن تبقى كتير بس إيه؟ فيش بركة. يعني أنت أحيانا بيبقى معك فلوس بس هي ما فيش بركة، ممحوقة البركة. اسأل كل الناس اللي بتكسب كتير. الرجل كان إيه بيشتغل، إحنا كنا بناخد ساعتها في المرتبات في الحكومة 2000 جنيه، هو كان بياخد 18,000 جنيه، ومع ذلك ايه؟ مديون وما بيكفوش. فالقضيه مش في الكم، القضيه فين؟ في البركه. زي كده ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتبقى متجوز زوجه وربنا يبارك لك فيها، انت بتتصدق وهي بتتصدق، فلا انت بتروح للدكتور ولا هي بتروح للدكتور. تخيل انك انت لو رحت للدكتور، تخيل انك انت لو رحت للدكتور وكتب لك روشته، اقل روشته النهارده بكام؟ اقل كشف الدكتور بكام؟ وعلى طول كده حضرتك. لا كان زمان ما اعرفش دي موجوده عند كل الدكاتره، لا كان زمان الاستشاره ببلاش، دلوقتي الاستشاره بايه؟ كان زمان الاستشاره ممكن تروح استشاره واثنين وثلاثه ببلاش، دلوقتي لا الاستشاره بفلوس. وبعد حضرتك ممكن اول استشاره يغير لك العلاج كله، معنى كده انك انت بتدفع كم، فممكن ربنا يصرف عنك كل ده. فهي يا جماعه لا، لن تستجلب نعمه العافيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه قال سل الله الايه؟ عافيه. صدقه لها تاثير عجيب في دفع البلاء ورفعه. الحديث كده قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات. فالنهارده اي واحد يجي يقول لك انا مريض قول له معلش سيبك من الادويه والعلاجات دي. القصة دي حقيقية، يعني القصة دي حكيها لي واحد من الناس اللي كانوا موجودين. بيقول لك ان الراجل كان عنده، كان زمان 10,000 جنيه مبلغ، فهم جم تحت المخدة وحطوا له 10,000 جنيه. ودي فلوس العملية اللي هيدفعها الصبح. فطبعا هو الراجل ما كانش بيبيع لصاحبه، فكانوا هم شباب، فكان حد صح كل يوم حد من اصحابه بيبيع معاه. فالراجل بات معاه فلقى مد ايده تحت المخدة لقى ال 10,000 جنيه، راح واخده. وطالع لافف متصدق. للصبح صاحبه العيان صاحب النوم حط ايده تحت المخده ما لقاش الفلوس. كان في فلوس هنا، قال له انا خدتها، قال له اديتها فين؟ قال له تصدقت بيه بسهوله كده، دي فلوس العمليه يا ابني، ده انا هعمل عمليه دلوقتي. قال له مالكش دعوه. جم الجماعه بتوع العمليه بداوا يعملوا التحاليل والفحوصات والبتاع، وبداوا يخشوا عليه، اكتشفوا ان جسمه ايه. دي قصه حقيقيه، مش دي قصه حقيقيه من الشخص كان عارف عارف الشخصيه. حديث كان داوم مرضكم بالصدقه. قصه ثانيه المشهوره قوي، ان راجل كان راح لندن وعملوا له اشعه وتحاليل وبتاع، وقالوا له ايه، انت السرطان تصدق من التمكن من جسمك، فاحنا ايه محتاجين بس انك انت نعمل عمليه، بس احتمال انك انت تخرج دي مش موجوده يعني، بس احنا نعمل اللي نقدر عليه. قال لهم طب ما خلاص انا احتمال اموت، فسيبوني انزل ليه مصر اسدد الدين اللي عليا واشوف الدنيا ايه واظبط الدنيا وارجع لكم. نزل راح عند الجزار يجيب لحم، فلقى واحده جت كده ايه واقفه جنب الجزار، فبتميل على البرميل وبتاخد العظم، وهو بيتاخد دي حته شغطه بتاعته. قال له ايه دي؟ قال له دي ست بتربي ايتام، واحنا بتيجي تاخد شط عظم، حته فيش حته بتاع حته دهنه. قال له طيب الست دي انت عندك كيلو لحمه بكام؟ قال له ساعتها كان مش عارف 30 جنيه. قال له يعني 2 كيلو بكام؟ ب 60 جنيه، السنه فيها كم اسبوع؟ 52 اسبوع، طيب الست دي كل اسبوع تديها 2 كيلو لحمه، وادي حساب سنه مؤد. خلاص ومشي. لما مشي راح فين؟ قال له لندن عامل اشعه تحاليل. قال له انت عملت العمليه في مصر؟ قال لهم والله رحت للدكتور. بس فهي دي، الراجل كان بيحكي كده ان امه كانت في العنايه المركزه وبتموت وبتاع، فلما الدنيا ضاقت معاه تعب قوي وبتاع فنفسيا يعني، فقرر انه يخرج يتمشى، فخرج يتمشى كده، فكانت الدنيا برده الساعه 11 2 بالليل في الشتاء زمان، والدنيا مأزمه على الاخر، فراح جاي كده ومعدي جنب البنزينه، لقى قطه وشويه ثلاث اربع قطط قاعدين وهي عمالين يصوتوا من الجوع. بص لأسود ماركت، راح جمع البتون وراح فاتحها وحطها في القطط. رجع قال لهم لأمهم قبل ما مشي. عشان كده اوعى تتخيل ان تأثير الصدقة محدود يعني. فكل ما تعمل ذنوب أكتر تصدق أكتر، كل ما تمرض تصدق أكتر، كل ما تحس انك عم بعيد من ربنا تصدق أكتر. ماشي؟ والصدقة لها تأثير عجيب في دفع البلاء ورفعه، وإن كانت من كافر أو عاص فما بالك لو كانت من مسلم. معرفش أنا جبت كلمة كافر منين؟ عاصي ممكن، لكن كافر أنا معرفش جت منين. وما لقيت لها الصرف يعني، ماليش في حديث صدقة الكافر لها تأثير يعني. لكن الكافر يكافئ في الدنيا، تصدق يكافئ في الدنيا. لا يكافئ في الدنيا بها يعني. كنت انا رحت قبل كده معسكر الجزام، عارفين الجزام؟ الجزام ده مرض بيؤدي الى تساقط الاطراف، الصابع بتقع ايديه وصابع رجليه، والعين الجزء ده يقع على عينه، وده بيقع على عينه، المناخير بتقع، في النهايه بيبقى شبه الفيل، عشان كده بيسموه مرض الفيل. والمرض ده معدي، فأي حد عنده مريض جزام بيروح يوديه المعسكر ده، وهو مجتمع مغلق ما حدش بيخش عليهم. هم طبعا كان معظم الممرضات كانوا زمان بيجوا من ايطاليا، كانوا بيسموهم السيستر، فالمسلمين معظمهم بيكشف، فتلاقي برضو بس السيستر دول كبار طعنين في السن داخلين في الثمانينات، فهتلاقي مصريين بس قليلين. فكانوا قالوا لي اني اغنى واحد في مصر، هو مش ساويرس، هو مشهور مش مشهور بس هو اغنى من ساويرس. قالوا ان هو بيجي كل اسبوعين وهو بيحميهم بايده، وهو لما بيجي لهم بيجيب لهم ترلات اكل، لما احنا كنا واخدين عربيه نص مش نصها، فهو بيقول لك لا هو بيجيب لهم ترلات اكل، لما بيجي لهم الاكل بيجي لهم ايه؟ ترله، تخش تفضي كل حاجه، رز وزيت وسكر وكل حاجه. وعشان كده كان اغنى واحد في مصر، فخلي بالكوا يعني. طيب الشيخ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقته فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اين يكون هذا الرجل؟ يكون في ظله، عرش رحمن يوم لا ظل الا ظل. الشاهد في الحديث ان كميه الصدقه ومقدارها ونوعها ليس شرطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بهذه القضيه اصلا، وانما اهتم بمساله الاخلاص في الصدقه، قال فاخفاها. دليل على أنه لا باعث له في التصدق بهذه الصدقة إلا طلب رضا الله. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيتكلم عن الصدقة فيقول الصدقة عشان حركة تطلع الصدقة لازم لها 3 شروط: أن تكثرها، أن تخفيها، أن تنساها. 1، تكثرها، لما تصدق صدق كثير ما تخافش، انفق انفق ولا تخشى من ذي العرش ايه اقلاله، ماشي. ان ايه تخفيها، ليه؟ لانك انت لما تخفيها اول حاجه افضل لك، لان عمل السر افضل من عمل العلانية. 2، ان ده ستر للفقير، انك انت بتستر عليه، ما بتفضحوش قدام الناس. عشان لما ربنا امتدح الفقراء قال يحسبهم الجهل ايه أغنياء من الناس فهم متعفين، فأنت ما تروحش تفضح. وربنا سبحانه وتعالى لما أبطل إيه أجل الصدقة قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأسى. فالصدقة اللي يضيعها إيه المن، إنك أنت تقول فقير أديتك، والأسى إنك أنت تستخدم الفقير، خلاص. وطبعا الحديث برضو الجميل في الموضوع ده سبق درهم 100 إيه 1000 درهم. احنا منطقنا وعقلنا وفهمنا نقول لا، المائة ألف تسبه ليه الدرهم، المائة ألف تسبه ليه الدرهم، خلاص. لا، نفس ما يقولك لا، سبق درهم 100 ألف، هو روايتين، رواية 1000 ورواية 100 ألف. سبقوا ليه؟ لأن الرجل ما كانش عنده ليه درهمين، فتصدق به بدرهم، معنى كده انه بذل كم؟ 50% من قيمة رأس المال. الثاني عنده ايه؟ ورجل عنده ايه؟ عرض كثير، عنده ملايين، عنده مليارات. لما تطلع ال100 ألف، ال100 ألف دي اللي تمثل قيمة منين؟ من رأس المال. دليل على انه لا باعث له في التصدق بهذه الصدقة الا طلب رضا الله جل جلاله، ان يرضى الله عنه، هذا هو المهم. لذلك احرص على صدقة يومية ولو قليلة. كان بيحكي عن رجل من السلف انه كان لا تخطئه يوم صدق، كل يوم لازم يصدق بصدق، فإن لم يجد أتى ببصلة. هو رايح المسجد وعايز يتصدق، ما لقيش حاجة في البيت خالص، يعمل إيه؟ يروح أخذ بصلة، ماشي؟ قال إيه؟ فلما رآه رجل يضع بصلة في كمه، كمه يعني إيه؟ يعني جيبه، كمه يعني إيه؟ الجيب بتاعنا اللي إحنا بنسميه سيلة، فبيطلع البصلة من كمه، قال تنتن جيبك أو تنتن كمك، تخلي ريحته بصل. قال عادة اعتدتها لا أحب أن أقطعها. فهو معود نفسه إيه؟ لو ما لقاش حاجة يعمل إيه؟ خلاص؟ فهي دي العادة. جودي أسماء وعائشة رضي الله عنهم. مين أجود؟ الاثنين ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكانت عائشة رضي الله عنها لا تبقي شيخ إلا غد. أول ما جاء حاجة تعمل إيه؟ لحد ما سيدنا معاوية رضي الله عنه بعت لها 80 ألف تصدقت بهم فيها. أما أسماء فكانت تبقي الشيء على الشيء فتتصدق به أجمع. ففي واحد قال لك اللي ما بيخليش حاجة ده أجود، وفي واحد قال لك لا، لما تجمع وتطلع أصلا مد الفقير درهم غير لما تدي 100، المية هو ينتفع به لكن الدرهم ممكن ما ينتفعش به، فاختلفوا مين أجود. فالاثنين صح. هذا هو المهم. لذلك احرص على صدقة يومية ولو قليلة حتى تكتب عند الله من المتصدقين، واجعل لك خبيئة من الصدقة. كنا زمان احنا بنعمل ايه؟ نجيب شنطة صدقة ونحطها في البيت، حضرتك داخل البيت معك 2 جنيه فكة، 3 جنيه فكة، 5 جنيه فكة، 7 جنيه فكة، وتفضل تحطهم. طبعا انت كل يوم بتحط مبلغ فانت ما بتحسبش. بعد الشهر تروح رابط الشنطة وتروح واخدها متصدق بها اجمع. اللي في الشنطة تعرفه؟ لا ما تعرفوش، يبقى حتى لا تعلم يمين وما تنفق ايه. بشريات لأهل الصدقة، الصدقة أفضل الأعمال الصالحات وأفضل صدقة أطعام الطعام. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ قال أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال ايه؟ افشوا السلام. طبعا دي مش عندنا. وأطعمه طعم. طبعا دي مش عندنا. وصل له بالليل والناس ينام ودي مش عندنا. تدخل الجنة بسلام إن شاء الله تبقى عندنا. هي سؤال صريح. آخر واحد مرة رحت زرت واحد صاحبك دخل عند في الصالون فوجئت إن أكل جاي لك من غير ما يكون مرتبين ميعاد على العشاء. إمتى؟ طيب هذه واحدة. دي حاجة نادرة دلوقتي. تشرب شاي اللي مش كيف. هو على طول كده تشرب شاي اللي مش كيف. نادرا ما بقى يصبح تروح عند واحد بدون ميعاد مسبق. تخش عليه أول ما تخش عليه راح حاطط لك أكل. لا لازم عزومة ولازم ميعاد. بس فهي معظم الناس كده. لكن قديما ما كانش احنا كانت امي الله يرحمها كده ما حدش يخش بيتنا لما يكون اي حاجه. حتى لو ما فيش حاجه يبقى على طول عندنا فراخ بطين وحته جبنه قديمه وشويه مش عارف ايه وثلاث اربع اطباق حط وعيش وكل. بس ما ينفعش تخرج من غير ما تاكل. لازم تاكل. هما الفلاحين كانوا كلهم زمان كده. كانوا زمان بيقولوا الجودة بالموجود. الجودة بالموجود. الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار. الصدقة حضرتك المرء في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب وحر القبر. الصدقة خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة تطهير تكفر الذنوب وتزكية للنفوس ومضاعفة للحسنات. الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. الصدقة من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. الصدقة سبب في استجابة الدعاء: قدموا بين يدي نجواكم صدقات وكشف الكربة. الصدقة تدفع البلاء وتسد 70 بابا من باب سببا من السوء في الدنيا. الصدقة تزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر. الصدقة تمنع الحرق والغرق والسرقة وتمنع ميتة السوء. هذه بعض فضائل الصدقة في كل وقت فكيف بها في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. بعد كده الشيخ حاطط تفطير الصائمين وإطعام الطعام وهو من العبادات المهجورة في عشر ذي الحجة. الشيخ دي لطيفة كده يقول لك: رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجر المترتب على تفطير الصائم تشجيعا منه على هذه العبادة لم يحدد نوع هذا الصيام ولا زمانه ولم يشترط ذلك، فجعل الأجر عاما لكل من فطر صائما سواء في رمضان أو غير رمضان. نفس قال: من فطر صائما فإيه؟ فله إيه؟ مثل أجر. طيب حضرتك فطر في رمضان ده فريض. الأيام دي أفضل سنة على الإطلاق، هي من أيام العمل الصالح. فالنهاردة اللي هيفطر صائم له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلماذا هذا الزهد في هذا الباب عظيم الأجر؟ لذا يحرص أخي على تفطير زملائك في العمل ولو على تمر أو رواد المسجد في صلاة المغرب لتنال هذا الأجر العظيم. وإن وسعك وسع الله عليك فلا تكتف بالتمر. كده أخذنا حاجتين: الصدقة وليه وتفطير الصائمين. ثلاثة: كثرة ذكر الله عز وجل. الشيخ بيقول: من أهم سمات شهر رمضان كثرة قراءة القرآن، ومن أهم سمات هذه الأيام كثرة ذكر الله. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله تعالى في هذه الأيام هو العمل الأثمن، أثمن عبادة وأعلى على كعبا وقدم والأنفس، أنفس أجرا. ذكر الله سبحانه وتعالى هو ذكر الله هو خير العمل وأفضله وأزكاه عند الله أفضل من إنفاق الذهب والفضة. الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله. رحمك الله. اسمع الحديث الثاني: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله. فذكر الله أفضل من ده كله. وذكر الله يا جماعة أسهل عبادة وأعظم أجر. حط قاعدة: ذكر الله إيه؟ أسهل عبادة وإيه؟ وأعظم أجر. حضرتك جيب العبادة اللي توازي إنك أنت تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أو يغفر لك الذنوب إذا قلتها في المساء يغفر لك الذنوب الصبح ولو كانت مثل زبد البحر، وإذا قلتها في الصباح يغفر لك الذنوب المساء ولو كانت مثل زبد البحر. هات العبادة من العبادات بتديك دي. سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللي بعد الصلاة يغفر له ما تقدم من ذنب. الذكر اللي بعد الصلاة ده سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 34 أو 33 ولا إله إلا الله ده يغفر له ما تقدم من ذنبه. هو نفس شهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ ده الذكر ده بيساوي الأجر. شوف ده إيه؟ زي كده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 خطأ ورفع 10 درجات. ذكر الله أفضل من أن تلقى عدوا فتضرب عنقه أو يضرب عنقه. ذكر الله معيار الصدق ومعيار المحبة. صادق يبقى ذاكر، أنت صادق معناه يبقى أنت ذاكر. معيار المحبة إن المحب لمن يحبه ذاكره. طول ما انت بتحب ربنا خلاص تبقى العبادة العالية عندك ذكر الله، فلا تنشغل عن ذكر الله بشيء. ذكر الله دليل على انك لم تنسى الله ولم تنشغل عنه بغيره. ذكر الله لن انسك يا ربي ولن يفتر لساني عن ذكرك ولن يغفل قلبي عن مناجاتك. القلب بيشتغل يوم يحرك اللسان يوم اللسان ينطلق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من أيام العشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا صحيح الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدت. برضو قضية سبحان الله وبحمده، ليه الأجر الكبير بتاع سبحان الله وبحمده؟ فأنا هقول لكم الأجور بتاع الحديث ده بس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، الذكر ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4. أنت لما تقول أحب الكلام إلى الله معنى كده إن ربنا يحب إنك أنت إيه؟ تقوله. 2، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن الباقيات الصالحات، أو قال الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. 4، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر بشجرة تتحات أوراقه. النبي صلى الله عليه وسلم شجرة بتاع الخير زمان تهز كده كل الورق يقع، فقال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت ذنوبه كما تحات أوراق هذه الشجرة. يبقى لما تقول دي كده إيه اللي يصل ذنوبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاب الليل أن يكابت وظن بالمال أن ينفقه وخاف بالعلو أن يجاهده، فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كفاية كده في الذكر ده. عشان كده الذكر ده لازم تركز عليه في الأيام دي، فأكثر يا أخي في هذه الأيام من ذكر الله المطلق والمقيد. المقيد أذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر النوم. ذكر المقيد طلوع السلم ونزول السلم، دخول البيت وخروج البيت، دخول المسجد وخروج المسجد، لبس الثوب وخلع الثوب، دي اسمها أذكر مقيد. أما المطلق أنك أنت تسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صلى الله عليه وسلم. وطبعاً أنا كنت بقول لهم لازم نعمل معسكر من الأيام دي من النهاردة، يستعد استعداد قوي بلا إله إلا الله، لأن يوم عرف أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم الأنبياء إيه؟ فأكثر ذكر هتقول يوم عرف إيه؟ لا إله إلا الله. فتقول لا إله إلا الله، أنا مش عايزين نجيب 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، عايزين 100,000. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه سئل كم تسبح فسكت كثيرا، والرجل عمال يلح عليه، فقال 100,000 غير ما تخطئه الأصابع. قال له كم؟ 100,000 غير ما تخطئه الأصابع. وأبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله، أبو مسلم الخولاني رآه رجل يذكر، أبو مسلم الخولاني قاعد يذكر، فرآه رجل يذكر فقال أهذا مجنون؟ قال هذا دواء الجنون. من كثرة ذكر تحس انه ايه؟ مجنون. فقال له هذا دواء الجنون. وفي حديث لا يصح اذكر الله حتى يقال ايه؟ مجنون. فكثرة الذكر خلاص هو منشغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في وسط المجلس كله عمال يكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. فكثر يا اخي في هذه الايام من ذكر الله المطلق والمقيد، ودائما اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وخاصه في هذه الايام. وتذكر انه ليس مجرد ذكر، ولكن ذكرا كثيرا كثيرا. واذكر الله ذكرا ايه؟ كثيرا. قلنا فيها ان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال ما جعل الله من عبادة الا وجعل لها حدا الا ذكر الله. قال اذكر الله ذكرا كثيرا، اذكر الله ذكرا ايه؟ كثيرا. فاكثر من ذكر الله، لكن ذكرا كثيرا. ودائما اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وخاصة في هذه الأيام. وتذكر أنه ليس مجرد ذكر، ولكن ذكر كثير كثير لا تتوقف. وكان بعضهم إذا سمع الحديث السابق يقول يا رب أنت تحب هذه الكلمات، فيظل يرددها. الرجل كده كان إذا خلا قال ها ملك يكتب سبحان الله والحمد لله ولا الله. والرجل الثاني قد يقول يا من إذا خلا والله يا ملك لا تكون أطوع لله مني أكتب سبحان الله والحمد لله ولا الله. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى الأسواق والطرقات في أيام العشر فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. ومن خير العبادات أنك أنت تساعد الخلق على ذكر الله، أنك أنت تذكر ربنا فالناس تذكرك. عشان كده من أحب عباد الله إلى الله إذا رؤي ذكر الله. كان ابن إنه الاعتزاز بالذكر لدرجة الجهر به، كأنهم يريدون من الكون كله أن يعظم الله، أن يكبر الله. وهكذا المحب دوما يحب للناس أن يحب الله ويعظم. القرآن، القرآن النهاردة العشر أيام دي الأجور فيها مضاعفة، فإذا كان في الأيام العادية الحرف بعشر حسنات فكم يكون الأجر هنا؟ ثاني حاجة لا تكتفي بقضية انك انت ايه انا هقرأ كل يوم جزء بعشرة اجزاء، لا، ليه ما تعملش كل يوم ختمة، كل يومين ختمة، كل ثلاث ايام ختمة، كل اربعة ايام ختمة. الصحابة كانوا بيختموا كل اسبوع، اعمل لك ختمتين في تسعة ايام. انا كنت لسه بقول لهم النهار الجزء بياخد قد ايه؟ قول نص ساعة. فانت لو النهاردة قعدت ساعتين، ساعتين يعني كم؟ 120 دقيقة. تجيب أربعة أجزاء تختم القرآن في أسبوع. طيب لو خليتهم ساعتين ونص يبقى خمسة، يبقى تختم كلهم كل ست أيام. ولما تقرا ربنا هيفتح عليك يبقى جزء في ثلث ساعة، فبدل ما تقرا في ساعة جزئين هتقرا إيه؟ ثلاثة. ثلاثة في ساعتين يعني ست أجزاء، ست أجزاء يعني تختم كل خمس أيام، يعني تختم في التسعة أيام دول مرتين. المرة الواحدة ب236,000 حسنة، فعشرة ب2,360,000 حسنة. معنى كده انك انت لما تختم مرتين معنى كده معك حوالي 5,000,000 حسنة. تخيل انك انت داخل على ذنوبك من القرآن بس ب5,000,000 حسنة. لما لا تعمل ايه في الباقي؟ عشان كده الايام دي انا كنت مسميها انا عامل ده اسمها معصر الدر، انك انت حضرتك وياد رأونا بالايه؟ بالحسنة السيئة، عمال تجيب حسنات تزق في السيئة لحد ما تحطها في الزنقورة، لحد ما تخرجها بره قلبك خالص. القرآن كلمة الله الخالدة والمعجزة الباهرة، كل حرف من ورائه روح تحيي القلوب الميتة والأنفس الجامدة وتلين القلوب القاسية، فيكون شيئا رائعا أن تختم مرة في العشرة في أيام إن استطعت. سيكون شيئا رائعا أن تختم مرة. القرآن سيملأ حياتك حسنات وخير وبركة ونور وهداية وشفاء. خدمة القرآن في عشر ذي الحجة تساوي 700 خدمة، فهل من مشمر؟ أصل العمل إيه؟ يضعف إلى 10 حسنات، إلى 10 أضعاف، إلى 700 إيه؟ ضعف. فطالما الأجر مضاعف خذ 700. ورغم هذا الأجر الكبير إلا أن هناك شيء أهم وأعظم من ذلك الأجر الكبير، إنه الشفاء الذي يحويه القرآن، شفاء القلب من أمراضه والنفس من آفاتها. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إيه؟ للمؤمنين. الشيخ بيقول لاحظ أنه قال شفاء ولم يقل دواء، لأن الدواء قد ينفع وقد إيه؟ لا ينفع، أما القرآن فهو شفاء. ثاني ربنا قال وننزل من القرآن ما هو الشفاء ولا دواء؟ ليه ما قالش دواء؟ لأن الدواء قد يشفي ولا يشفي، أما الشفاء فهو إيه؟ يشفي. خلي بالكم من دي، إنك أنت بتقرأ القرآن، عشان كده النهاردة حضرتك وأنت بتقرأ أي سورة في القرآن، وأنت بتقرأ أي ورد من القرآن، بتقرأ وردك من القرآن، بتقرأ كله بنية الإيه؟ الشفاء. سواء أمراض القلوب أو أمراض الأبدان، نيتك إنك أنت بتقرأ بنية الإيه؟ الشفاء فيجعل له شفاء. فيا أيها الأخ الحبيب، هل تعاملت مع القرآن من هذا المنطق أن تقرأه بنية الشفاء والتحصين؟ عمال تحصن نفسك وتحمي نفسك، الحسنات يذهبن سيئات، حسنات بتدفع الشياطين. الانسان الحديث كده ايه ان ايه ان بلاش الحديث الاثر كده ان ان المؤمن ان ان المؤمن يصعق الشيطان، فيجتمع الشياطين على الشيطان وقد صعق، فيقولون ما له؟ يقولون صعقه المؤمن بنوره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر إيه؟ يفرق الشيطان من إيه؟ من ظله. والله يا عمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك إيه؟ هو نور الإيمان، قوة الإيمان. ربنا قال كده خذ الكتاب به قوة، قوة يعني عمل به وعلم به. هل تعاملت مع القرآن من منطق الصحبة؟ أن يكون صاحبا لك في الدنيا فلا يتركك في الدنيا ولا في الآخرة. صحبة أنك الصحبة بيقول أن الصحبة أنه دليل الملازمة، أنه مع القرآن على طول، يصحى من النوم على القرآن وينام على القرآن ويقوم نوم ويصلي، فهذه هي دليل المصاحبة. ماشي، إذا فعلت ذلك فاعلم أنه سيكون لك صاحبا وفيا لا يتركك في الدنيا ولا في الآخرة، لن يتركك في قبرك ولا يوم البعث، يقول لك أنا صاحبك، أنا القرآن أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، ولن يتركك في الحر الرهيب يوم القيامة حين يغوص الناس في عرقهم، تجد هذا الصاحب الوفي القرآن. اسمع دي جميلة أوي، لفتة رائعة أول مرة أنا أراها. تجد سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سحابة أو غيايتان من طير صوافها تظلانك بأجنحتهما، يحاجون عن صاحبه، ولن يتركك ساعة العرض على الله عز وجل حيث يشفع لك عند ولك. أي رب؟ مين بيتكلم؟ القرآن. منعته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه، بل لن يتركك حتى في الجنة، فسيكون سببا في ارتفاع درجتك في الجنة. اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. يبقى القرآن معك في القبر، القرآن كده الحديث كده محسن الشيخ الألباني أن العذاب يأتي إلى العبد فيأتي القرآن عند قدميه فيقول لا مدخل لك من قبلي فارجع. يوم اليوم يأتي القرآن يحاج عن صاحبه يقول رب شفعني فيه فقد منعته النوم. دخلت الجنة اقرأ وإيه وارتقي. يبقى الأولانية إيه؟ لا مدخل من قبلي. الثانية إيه؟ شفعني فيه. الثالثة إيه؟ اقرأ وارتقي وإيه؟ ورتل. وهكذا. فما الذي شغلك عن القرآن؟ فكل ما شغلك عن القرآن هو شؤم عليه. فهل الذي شغلك عن القرآن من أهل ومال وولد وملهيات سيكون معك في تلك المواقف والأزمات؟ فيا أيها الأخ الحبيب، اجعل هذه الأيام فرصة لعلاج مصيبة هجر القرآن. مشروع أصحاب الهمم العالية مشروع للمتميزين. الشيخ يبدأ يعمل لك مشروع بتاع أصحاب الهمم العالية. هذا المشروع يتمثل في إحياء ثلاثة أوقات يوميا بالذكر والدعاء والصلاة والقرآن والاستغفار والمناجاة. يقول لك المشروع ده بقى بتاع الهمم العالية، الناس دي هتذكر في الأوقات دي أول حاجة ساعة قبل طلوع الفجر، من الثالثة قبل الفجر إلى الأذان، زي ما كانوا بيتكلم على الوقت بتاعنا من 3 إلى 4. يقول لك ايه؟ وتخصص للتهجد. حضرتك لو حبيت تقرا هو الجزء بياخد ساعه. في قيام الليل الجزء بساعه على طول. فحضرتك هتقوم 3 الا ربع تصلي لحد 4 الا ربع، ومن 4 الا ربع لحد الاذان تستغفر. خلاص؟ تخصص للتهجد او تخصص للتهجد ثم الجلوس قبل الفجر بربع ساعه للاستغفار والدعاء والتضرع، انه وقت التنزل الالهي فلا تفرط فيه. 2، الساعة الثانية من صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وتخصص لأذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، الأذكار المطلقة، قراءة القرآن، ثم بعد شروق الشمس بثلث ساعة تصلي ركعتين فتكون بذلك قد حصلت الأجر الذي وعد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى كده كم وقت؟ 2، 1 إمتى؟ قبل الفجر بساعة، و2 تفضل قاعد لحد ما تصلي صلاة الظهر. الساعة الثالثة من بعد صلاة المغرب. من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. الشيخ بيقول هذه الساعة مهمة جدا وقليل من ينتبه لها. وخاصة في هذا الوقت وقت غفلة فيكون الأجر عظيم. لأن طبعا الذاكر مع الغفلة أجر أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ عبادة في هرج خير من هجرة إليه. عبادة في هرج أثناء انشغال الناس. الشيخ بيقول تقضي وتقضى في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة. عندك في الساعة من المغرب للعشاء عندك صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى من المغرب للعشاء، واختلفوا هل هو ركعتين بس ولا هو صلى ركعته وسلم ركعته وسلم، على خلاف. ماشي؟ وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة. وقد يقول قائل، طيب السؤال هو احنا مش احنا صايمين؟ طب انا صايم في المسجد، انا صايم افطر على البلح وراح اصلي المغرب وارجع اكل ولاعة في المسجد. يقول وقد يقول قائل وكيف امكث في المسجد بعد المغرب وانا كنت صائما ولم افطر الا على تمر او ماء؟ اقول لك ان الامر يسير جدا ليس فيه مشقة، ولو عودت نفسك لاعتادت، ولو قطعت طمعها في الخروج من المسجد إلا بعد العشاء لسكنت ورضخت، ثم بعد صلاة العشاء عد إلى بيتك وتناول طعام. معظم الأئمة اللي بيصلي في رمضان ما بيعرفش يصلي هو إيه؟ وهو شبعان. يعمل إيه؟ هو بياكل بلح ويشرب ينسون ويصلي. بيخلص صلاة 11 بالليل، 12 بالليل، 1 بالليل، بعد ما يخلص يعمل إيه؟ يأكل. طيب هو وصل انه يصبح لحد 11 بالليل 12 بالليل عشان يعمل ايه؟ عشان يصلي. ممكن يكون بيصلي بياخد اجر في الدنيا او بياخد اجر من الاخره، انه محتسب. ايه اللي صبره؟ ان هو في حاجه. فانت طول ما انت خلاص في، انا عامل مكلف بيه. ودايما لما يكون الانسان منشغل بحاجه حضرتك لما تبقى ايه، حضرتك مثلا بتذاكر حاجه او بتحضر حاجه او بتحفظ حاجه او بتعرف حاجه او بتسمع حاجه وانت منهمك، لك طب شوي طب شوي طب ما خلص، ويعدي بعد الاكل وساعه وساعتين بعد الاكل وانت ايه، طالما انت مشغول. لكن انت فاضي في كل شيء تقول لهم ايه، هاتوا لي اكل. الشيخ بيقول وستشعر بفارق كبير حينما ينصرف اغلب الخلق الى بيوتهم وتبقى انت تناجي ربك وتدعوه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي له وتذكره. فما الذي ابقاك وقد انصرف الناس؟ محبتك يا رب، طلب رضاك يا رب، فابشر بالخير العظيم. اذا فعلت ذلك تبتغي به وجه الله عز وجل مع الذل والانكسار والافتقار وعدم الفخر والاستعلاء. فوالله إن الله أكرم من أن يرد عبدا أم أقبل عليه منكسرا مفتقرا راغبا راهبا صادقا. وقد يقول قائل ولكني لم أتعود على ذلك، فأقول إن الوصول إلى الهدف المطلوب متوقف على هجر ما تعودت عليه ومخالفة النفس. رأيك متعود أنك أنت صار المغرب وتجي تأكل، إيه المنع أنك أنت تأخذ ساعة؟ ما أنت صايم 16 ساعة، إيه المنع أن يبقى 17؟ إيه المنع أن يبقى 18؟ ثاني حاجة لازم تجرب عبودية الوصال، توصل إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان فاعلا فإلى الإيه؟ هتفرق معك كتير إنك أنت تقدر تقول لنفسك إيه؟ لا. لو عرفت فأقول لك إن الوصول إلى الهدف المطلوب متوقف على هجر ما تعودت عليه مخالفة النفس، وييسر لك الأمر معرفة الأجر الكبير المترتب على العمل سواء كان صياما أو صلاة أو مكثا في المسجد. ومن عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. حضرتك لما تعرف الأجر بس هيهون عليك إيه؟ ما تبذل. لو عرفت ماذا تعني الجنة وماذا تعني محبة الله تعالى ورضاه لوجدت الأمر يسيرا جدا مهما. والشيخ حاطط دي 7 8 9 جدا مهما جدا جدا جدا جدا، لزوم المسجد لأقوى لأطول وقت ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي. اثنين، ان المسجد مفيش وسيلة تعصي ربنا. يا سلام لو كنت معكش تليفون، انعزال عن الخلق. ثلاثة، ان كل الوسائل المعينة على طاعة ربنا موجودة في المسجد، الوضوء والصلاة والكتب والمصحف. فكل هذه وسائل تعين على طاعة ايه؟ على طاعة الله عز وجل. لان المسجد هو البيئة التي ستعينك على تحقيق طفرات في الطاعات عموما. حضرتك دخلت لقيت اخي بيصلي ومطول في الصلاة جدا، فانت هتقول اشمعنى؟ فتصلي زي، وفي ذلك فل يتنفس. حضرتك لقيت اخد ماسك مصحف، دخلت من ساعه ما قعدت ومسك المصحف وانت عم صليت الركعتين وقعدت، هتلاقي اخد رافع ايده عمال يدعي من ساعه ما دخل لحد ما هي الاقامه. فكل هذه وسائل تعينك عليه على طاعه الله عز وجل. كان حسان بن سنان رحمه الله اذا خرج من المسجد يبكي، كلما خرج من المسجد بكى وقال اخشى الا اعود اليه. وهي دي ورجل قلبه ايه؟ قلت سبحان الله، ألا يخشى من هجر المسجد واعتاد على الصلاة في البيت ألا يدخله إلا محمولا على الأعناق ليصلى عليه؟ في ناس ما بتخش المسجد اللي فين؟ في جنازة بس وهي في الخشبة، وممكن يبقى بيصلي بس ما بيصليش المسجد. ما أشد خسارة من لم يتعلق قلبه ببيت الله. إن اهتمامك بهذه السعادة وصبرك على قضائها في الطاعة سيعوضك بإذن الله عن ضياع فرصة الحج هذا العام، وسينقلك نقلة قد لا تتصورها في تحرير قلبك من إسر الشيطان، وستعيد قلبك بإذن الله تعالى إلى وظيفته الأولى التي خلق من أجلها أو خلقه الله لأجلها، وهي عبادة الله وحده والتعلق به وحده والأنس به وحده ومحبته وذكره والتعلق بدار الآخرة والتطلع إليه. والذي يأنس بالناس اليوم ولا يستطيع أن يخلو بنفسه ماذا سيفعل في قبره؟ قبر ما فيهوش تليفون، فيهوش واتس، فيهوش فيس، فيهوش وسائل تواصل اجتماعي، ما تتصلش بحد، ما فيش رصيد. فاعتد من الآن أن تكون أحدك. اغتنم أنت أي فرصة للخير في هذه الأيام، فأبواب الخير مشرعة ما مفتوحة والنفوس مهيئة والأجور مضاعفة. وعلى سبيل المثال للحصر من أبواب الخير، في أبواب خير كتير الشيخ هيشير إليه. واحد، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. حضرتك قعدت مع أصحاب في الشغل فبدأت تكلمهم عن صيام التسع، في ناس قبل كده ما سمعتش عن صيام التسع. اوعى تتخيل ان يعني ايه عندك حاجتين مهمين، الناس تعرف حاجه ولا ما تعرفش حاجه. في واحد فاهم ان الناس عارفه كلها كل حاجه فهم بيقولش، يقولك ما كل الناس عارفه. وفي واحد فاهم ان الناس مش عارفه اي حاجه فبيتكلم كل حاجه. لا، هو الانسان بين الناس بين المنقبض والمنبسط. حضرتك بتبدا تتكلم بناء على انهم ايه مش عارفين، فلقيتهم عارفين فتديهم ايه زياده، بتمنع المعلومه. لكن ما تحطش المعلومه مش دي انتوا عارفينها مش دي انتوا عارفينها مش دي. طالما انت عارف ان الناس عارفه ما انت ايه مش هتتكلم. فانت تبدا تجرب في معلومه، لقيت الناس عارفينها اديهم معلومه اعلى، لقيت ناس عارفينها اديهم معلومه اعلى. حتى لو كانوا هم عارفين المعلومه التكرار ايه خير. شيخ محمد حسن عليه ربنا يحفظه كان يقول لك كده، لو كان في التكرار عيب ما كرر الله في كتابه. ربنا كرر في كتابه ولا ما كررش؟ ماشي. وربنا اكثر من هذه الايه، وذكر ان فات الذكرى وذكر سيذكر من يخشى. فالنهارده انت بتقول هو المعلومه ممكن تبقى عنده موجوده بس ايه بس ناسي، فانت بتطلعها له. فاوعى تقعد تتخيل، لو انت تخيل، لو انا قعدت تخيلت انكم كلكم عارفين كل حاجه طب انا هتكلم ليه؟ برضو مش عارفين حاجه خالص طب ما انا هدي. فلا بد ان تكون بين المنقبض والمنبسط. اثنين، زياره المرضى. ما اجمل واروع ان تجتمع انت وبعض المسلمين في المسجد على صنع زياره المرضى. النهارده يا جماعه في مآسي ان في مرضى ما بقاش حد يزورهم. لما تروح المستشفيات النهارده ممكن تلاقي حد من ساعه اهله ما جابوه ما حد زار، وما معهوش فلوس، ما عندوش اكل، ما معهوش حاجه. فمجرد انك انت تروح وتسلم عليه خلاص بقت معنويته في السماء. وزاره المرضى هتاخد قد ايه؟ ما اجمع واروع. كنت انا اقترحت على ناس اقتراح كده، قلت لهم احنا في الليل يوم 27 ده ان كان رمضان يوم الفقراء، نعمل اكل، كل واحد يعمل اكل ببيته من الناس اللي تقدر تعمل اكل، ونجيب ونقول للفقراء ما تجيبوش حاجه تعالوا لنا انتوا بس، والناس الاغنياء يخدموا على الفقراء. تخيل ان الفقير دخل المسجد فلقى باشا بيخدم عليه، وده بيحط له الاكل، وده بيحط له الرز، وده بيحط له خضار، وده بيدي له لحمه، وده بيدي له فراخ، وده بيزود له سلطه. اصبح في ترابط اجتماعي. فايه المانع ان احنا نعزم الفقراء في المسجد كلهم ونقول لهم ده يوم تعالوا افطروا معانا. وهو لما يجي انا عازمك على الفطار احسن من اروح ادي الاكل في البيت قدام الناس وافضحه. ما اجمل واروع ان تجتمع انت وبعض المسلمين في المسجد على صنع طعام بايديكم ومن اموالكم ثم تدعون اليه بعض الفقراء والمساكين والايتام او توصله الى بيتهم. يا الله لو صادف هذا الامر اخلاصا وافتقارا وانكسارا بين يدي الله وقتها ابشر بكل خير. ايضا محاوله اغتنم فرصه تطبيق حديث ابي بكر رضي الله عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما اجتمعنا في رجل في يوم الا ادخله الله الجنه. كم حاجه دول؟ اربعه. واحد، من اصبح منكم صائما، من عاد مريضا، من مشي في جنازه، من تصدق بصدقه. في معرفه لازم تجمع الاربعه. قال له طب ما احنا ما عندناش حد مات. سهل قوي، اسهل حاجه مسجد صلاح الدين اللي جنب القصر العيني. حضرتك اركب الموتوسيكل بتاعك او اركب مواصلات روح صلي الظهر هناك، لازم تلاقي جنازه. ما فيش. سيد نفيس روح صلي جنازه اخرى. المسجد ما لكش دعوه، ما يجوز صلاه الجنازه في المقابر. فهي انت خش على الجنازه بس. اتصرف وصلي جنازه. اتصرف. وهو أن تجتمع لك أربع قربات في يوم واحد: صيام وصدقة وزيارة مريضة وتشييع جنازة. أيضا محاولة تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. النهاردة واحد فقير كده، بلاش واحد فقير، مش لازم فقير، واحد غني. حضرتك لو رحت اديت النهاردة أي واحد كيلو لحم، أي واحد هيعمل إيه؟ هيظبط يعني كيلو لحم. ماشي؟ أي حاجة يعني. يا جماعة الهدية ليس في قيمتها. يعني انت مش عشان تجيب لي هديه، المهم انك انت يعني انا كانت عندي مشكله ان كنت مصاحب واحد غني، فانا كل ما كنت ادي له هديه اتمناها اجيب له ايه ده يعني. ما هو يعني انا لو جبت له قلم فهو، لو انا جبت له لو أنا اي حاجه انا هجيبها له، ما هو يقدر يجيب اكتر قدها الاف المره. فاصبحت عقده بالنسبه لي ان انا ما بديلوش حاجه. لحد ما مره جات لي قلم كده، فرحت اخد القلم، قال لي يا انت لسه فاكر. فمش مهم الهدية ايه، المهم انك انت تعمل ايه. والقلوب جوبلت على حبه من احسن اليه. اي هدية مش شرط. انت عارف لو تدي له قلم رصاص هو ما بيكتبش اصلا، بس بتدي له قلم رصاص بيفرح بيه. اي هدية، اي هدية يعني، اي هدية. اوعى تتخيل انك انت هتدي لحد ايه. الرجل قال ايه؟ قال: كان رجل في شيء في قلبي منه شيء، انا ما بحبوش. وده طبيعي، انا ما بحبش واحد، فانا ما عنديش مشكله ان ما بحبوش. فبيقول: فما زلت اهدي اليه حتى دخل قلبي. ما زلت ايه؟ انا اللي بدي له هديه عشان احبه. فما زلت اهدي اليه حتى ايه؟ دخل قلبي. فالنهارده انا عايز دي. انا عنوان المحبه ايه؟ النفس المقدسه تهادوا تحب. ماشي؟ وقد يكون المسلم امك او ابيك او اخيك او اختك او جارك او زميلك او فقير او مسكين. وايه المانع انك تدي لابوك هديه في اليوم ده، تجيب له هديه تفرحه، من باب ادخال السرور على القلب. بس ادخال السرور على المسلم من احب الاعمال الى الله عز وجل وافضلها. فكيف لو كان هذا العمل في احب الايام الى الله، فيجتمع فضل العمل مع فضل اليوم. اخي تعمل مع هذه الايام بنفسيه الحاج الملبي: لبيك اللهم لبيك. إذا لم يكن لسانك بها ملبيا فقلبك بها يجأر. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يعني يا جماعة نعم، ربنا قال لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأذن. مين اللي أذن؟ سيدنا إبراهيم قال إيه؟ إن الله بنى بيتا فحج. فأنت رايح تحج تقول له إيه؟ لبيك. طاعة بعد طاعة. فكأنك تجيب. عشان كده إيه؟ أنا كنت عامل خطبة زمان، الخطبة بتاع زمان، بتاع جامعة عبد الرحمن دي كانت رائعة، بس هي المشكلة أنا ما أعرفش هي فين. بس كنت متسجلها كل حاجة، وكانت مرفوعة برضه. فكنت بقول إنك أنت في الأيام دي بتستشعر بإيه؟ بعلو النسب والحسب، ان مين اللي بينادي؟ ابي ابراهيم. دعوه ابيكم ابراهيم. فابويا ابراهيم من الاف السنين بيقول لي تعالى حج، فانا النهارده بقول له ايه؟ انا جاي لك يا ابي. هو من الاف السنين قال ايه؟ ان الله بنى بيتا في ايه؟ فانا النهارده بقول له ايه؟ انا جاي يا ابي. تستشعر بالفخر كده وانت رايح عند ابوك. اما تبقى رايح فين؟ انا رايح عند ابويا، راح بيت ابويا، انا شبعان من بيت ابويا، انا غني من بيت ابويا، فانا رايح بيت ابويا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس في امتي لا يدعهن منها الفخر بالايه؟ فانا بفخر ان ابي خليل الرحمن قال لي تعالى وانا رايح. فلبيك دي طاعة بعد طاعة. فلبيك هنا أي باب يتفتح لك خير سارع فيه. الصيام اوعى تفطر، القيامة اوعى تسيبه، الذكر اوعى تسيبه، القرآن اوعى تسيبه، الصدقة اوعى تسيبه، الدعاء اوعى تسيبه، أي باب لبيك لبيك. خلاص؟ وإذا لم يكن بدنك بين الصفا والمروة ساعية فجواريحك بين أنواع العبادات والقربات مهرولة. مسرعا. وإن لم يكن جسدك حول الكعبة طائفا ذاكرا فقلبك حول العرش يطوف ساجدا ومسبحا ومهللا. وإذا لم تذبح هديك في منى فلتذبح هواك هنا وقد بلغت المنى. وإذا لم تكن راميا للجمرات هناك فلترمي الشيطان هنا بالذكر والتوبة والاستغفار. لبيك اللهم لبيك، إذا لم يكن لسانك بها ملبيا فقلبك بها يجأر. وإذا لم يكن بدنك بين الصفا والمروة ساعيا فجوارحك بين أنواع العبادات والقربات مهرولة مسرعة. وإن لم يكن جسدك حول الكعبة طائفا ذاكرة فقلبك حول العرش يطوف ساجدا ومسبحا ومهللا. وإذا لم تذبح هديك في منى فلتذبح هواك هنا وقد بلغت المنى. وإذا لم تكن راميا للجمرات هناك فلترمي الشيطان هنا بالذكر والتوبة والاستغفار. أخيرا، هذه الآية مخوفة لمن كان له قلب. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذا دعي المسلم إلى بذل ماله ووقته وجهده في سبيل الله فبخل وتولى وتهاون، فما النتيجة؟ النتيجة تأتي في ختام الآية في قوله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثاله. فإن توليتم، في الآية الثانية بتقول فإن توليتم فإن الله هو الغني الحميد، صح كده؟ في آية كده خائفا أن يرى الله كسلك وتهاونك وبخلك بمالك وجهدك وعدم أخذك للأمور بجدية وقوة وعدم اهتمامك بتحصيل مغفرة الله وأجره الكبير ورحمته وعفوه في مواسم الخير، فيحرمك من هذه المنح والعطايا لأنك لم تعرف قيمة هذه النعم كما ينبغي. ويأتي بمن هو خير منك وأكثر بذلا وإنفاقا منك وأكثر تضحية في سبيله منك، فيستحق رحمة الله ومغفرته. في النهاية، صلاحك لمصلحتك. هذه القاعدة تنطلق من المحاور والإقناع والموازنة العقلية، تخيير النفس بأن تذكر لها الفرق بين قضاء هذا الوقت في طاعة الله أو قضاء في معصية الله، وما هي النتيجة التي ستتترتب في كل حالة. بدك تخيل أن يوم عرفة أنت صمت أو ما صمتش، لو صمت بتغفر كم؟ سنتين. ما صمتش مين الخسران؟ حضرتك ما صمتش 9، كنت بقول لهم كده. أنا قاعد أنا وأنت في مجلس، فأنت قلت سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وأنا ما قلتش. احنا الليين دخلنا الجنة، انت لما قلت سبحان الله العظيم وبحمد 100 مرة غرست لك كم نخلة في الجنة؟ النخلة 100 نخلة الساقة منين؟ انت دخلت الجنة لقيت ايه؟ وانا ما قلتش دخلت الجنة لقيت ايه؟ وده ابسط مثال. حضرتك قلت لا حول ولا قوة الا بالله، غرس الجنة النجيل والخطر بتاع الجنة، انا ما قلتش. الأثر بتاع الحسن البصري كان بيقول كده: إن الملائكة تبني لك قصورك في الجنة ثم فجأة تتوقف فتسأل لما توقفتم فيقولون إيه؟ حتى يأتينا المدد. فين الذكر؟ فأنت طول ما أنت بتذكر اللي بيحصل المدد بيطلع. فقول لنفسك كده: ها حضرتك، أنت حضرتك عمال تشتغل وعمال تكد وعمال تتعب وشقيان، وعملت وفي الآخر فجأة موت، الفلوس راحت فين؟ خدوها العيال. حد هيشكر؟ حد هيمدح؟ حد هيثني؟ لا، إذا كان هم في حياتك مستحملينك بالعافية. طيب، الأحسن تتصدق بها ولا تسيبها للورثة؟ بس فهي دي المفضل، تصدق. الرجل لما كان عنده أرض ثمينة، أرض غالية، فتصدق بها كلها، قالوا له: أمجنون أن تتصدق بكل هذه ولا تدع شيئا لأولادك؟ قال: أتصدق بها لله وأترك الله لأولادي. سيدنا أبو بكر لما تصدق بماله كله، سيدنا أبو سلمة قال: ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهي دي المنطقة. النهاردة كتير من الناس ما نقول لهم كده مقرر ما يصومش، هرد كصوم 16 ساعة. التعب هينتهي امتى؟ اول بلح. حضرتك وقفت طول الليل تصلي، حضرتك مجرد انك انت تعبت، فين التعب؟ خلاص. حضرتك صرفت الفلوس، حضرتك معك، انا خرجت معي 1000 جنيه، فرحت داخل على محل بتاع حلواني وجبت تورتايه ب 200 جنيه، ب 200 جنيه ولا اكتر دلوقتي؟ مفيش تورتايه ب 200 جنيه دلوقتي، مش كده؟ لا مفيش. قول 300 جنيه، قول 300 جنيه، او 400 جنيه، ورحت جبت شويه فاكهه ب 200 300 جنيه، وجبت لب وسنب 200 300 جنيه، وروحت لعيالي. انا تصدقت بال 1000 جنيه في الحالتين، ايه؟ اتصرف. والنهارده انا ما جبتش، لا هجيب بكره. في الحالتين الفلوس فين؟ اتصرف. حتى لو جه حرامي سرقوا، الفلوس فين؟ تصدق على بيتك. انا قلت لك ما تصدقش، تصدق براحتك. الراجل جاب 3، الراجل جاب لي عياله 3 كيلو ايه يا ابني؟ لحمه. وقال لها مراتي سويها على ما اجي. راح ورجع، فين اللحمه؟ خلص. شوت شوربه. فخرج على اغلى حته ارض عنده وقال للراجل: تعالى خد ادعات تنازل وعملوها مسجد. فبيقولوا لي، قال له: مسجد ما سابوليش لحمه وانا عايش، هيبنوا لي مسجد لما اموت. ايه المانع انك انت هنا وهنا؟ هات لهم بس بلاش تورته وفاكهه ولب. هات تورته وتصدق بالله، هات فاكهه تجيبها بالله، هات فاكهه وتصدق بالله. مش عندك الفكرة؟ صلاحك لمصلحتك تعني أنت المستفيد من استغلال الوقت في الخير، وأنت وحدك ستتحمل مسؤولية إهدار الوقت. أشد ما يتحسر عليه أهل الجنة ساعة لم يذكروا الله فيه، فيما لا ينفع، وخاصة إذا كان هذا الوقت هو أفضل أيام الدنيا. قال رجل حكيم لرجل يضيع وقته: هو عمرك فافنه بما شئت. كان شيخ الفوزان عامل كتاب بكلام عن حكم الأناشيد، فكان قال سئل الشيخ الألباني: الواحد يسمع أناشيد ولا القرآن؟ قال: هي صحيفتك، املأك بما تشئت. حضرتك تخيل انك انت مكتوب كده ان انت سمعت جزء القرآن وسمعت ساعة أناشيد، يوم القيامة تحب ايه؟ حضرتك تحب يتكتب نايم يوم القيامة يتكتب كده: الرجل ده طول الليل نايم ولا صلى نص ساعة قبل الفجر؟ فهي على طول بص على الصحيح، بص ايه على الصحيح. يعني انت وحدك من تتحمل المسؤولية عن عمرك، وحدك تتحمل المسؤولية عن وقتك. ان احسنت فلنفسك، وان تسأت فعليها، لن يسألك احد اليوم عن وقتك. في ناس كتير فوق المحاسبه، يعني في واحد كتير كده بيتخيل انا انت قاعد، فمحدش يقول لي اعمل ايه، سيبني انا اعمل اللي انا عايزه، وتقول له انت اعمل حاجه، فهو كانك انت بتكلفه بنقل الجبل. لا، اذا كان الامر في طاعه الله فايه؟ فكن اسرع الناس استجابه. حد قال لك اقرا قران؟ حاضر. صلي حاضر. صوم حاضر. لأن ده باب خير، إن النفوس الشريفة هي التي تخبر الخير ولا تعترض عليه. إن أحسنت فلنفسك، وإن أسأت فعليه، لن يسألك أحد اليوم عن وقتك، ولكن تيقن أنك وحدك ستسأل يوم القيامة عن كل ساعة من عمرك. أخي، أنت اليوم تقدر ولا تريد، وغدا تريد ولا تقدر. وأول حاجة كان قالها الشيخ، أقرأها في الآخر، أقرأها تاني. ماشي؟ اليوم تستطيع أن تذكر الله، تستطيع أن تأتي مبكرا إلى المسجد، تستطيع أن تمكث في المسجد، تستطيع أن تذكر الله كثيرا، تستطيع وتستطيع، وغدا ستريد ولكن لا تقدر. فاغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم عمرك قبل حياتك، قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، واغتنم فراغك قبل شغلك. الشيخ كان بدأ الرسالة دي بحاجة لطيفة جدا، فبيقول يا أخي تخيل أنك تمشي وسط المقابر فسمعت صوت رجل ميت، تعرف أو لا تعرفه، ينادي عليك باسمك ويصرخ: يا فلان أدرك نفسك قبل أن تصاب بمصيبتي، أدرك نفسك فقد أغلقت صحيفة حسناتي، يا فلان لم يعد لي ليل أقوم ولا نهار أصوم ولا عينا أقرأ بها في المصحف ولا رجلا أمشي بها إلى المسجد ولا لسانا أحركه بذكر الله تعالى ولا مالا أتصدق منه في سبيل الله، يا فلان لم يعد مسموحا لي أن أقول أستغفر الله ولا أن أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا فلان أنت اليوم تقدر ولا تريد، وغدا حينما تصير إلى قبرك مثلي ستريد ولن تقدر، ضع هذه الصورة في ذهنك. بكده انتهت الملسمة. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.